السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم ويرزقنا وإياكم حسن الختام، ويجعل هذا المجلس لنا لا علينا. تكلمنا عن البراء بن مالك وقصة استشهاده رضي الله عنهم، ولما تم حصار المسلمين حصار الشديد ذهب الناس إليه وقالوا: يا براء، أنت مستجاب الدعوة، فأدعو الله لنا، ألا ما ترى ما نحن فيه؟ وطبعا هو كان حاصره الفرس حصار شديد جدا في مدينة اسمها مدينة ايه؟ مدينة اللي احنا بنتكلم عليها اللي فيها المحاصرة الشديدة التي مات فيها البراء، هي مدينة توستر. مدينة توستر دي، هذه المدينة التي تم محاصرة المسلمين للفرس لما تحصنوا فيها، ودي كانت تقريبا مدينة شديدة جدا، وكانت عالية الأسوار، والمدينة تقريبا هي فيها أول سور بني حول مدينة في التاريخ. وكان على أطراف الأسوار دي في أبراج عالية جدا، الأبراج دي بيتحصن فيها الجنود حراس الصغور من الفرس، ويبدأوا يمطرون المسلمين بالسهام. فطبعا المسلمين في موطن وموقف حرج جدا جدا، السور عالي مش عارفين يخترقوا، والناس قاعدة بترمي عليهم السهام، فالموضوع يعني صعب. طبعا عدد الفرس كان يقترب من 150,000، عدد المسلمين كان في حدود 30,000 بكل الناس اللي دعاهم عمر، اللي أرسلهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنهم تحت قيادة عمر رضي الله عنه. كان طبعا كل فريق من دول كان عليه قائد، فكان سبحان الله اللي ماسك الميمنة في تحت أبو موسى الأشعري كان البراء، واللي ماسك الميسرة كان مجزاة. طيب مين كان ماسك الخيل؟ تتوقعوا من؟ مين اللي كان على الخيالة، على اللي ركبين الأحصنة؟ البراء كان ميمنة، ومجزاة كان الميسرة. من على ليه؟ زي كده يقولك سلاح المدرعات، سلاح الطيران، سلاح المشاة كده. فبنقول إن البذل والتضحية ده لا يتجزأون. مين اللي كان على الخيالة؟ هو أنس ابن مالك، أنس رضي الله عنه. مش بقى أصلا أنا ما كنتش متدرب، وأنا أصلا ليا في الأحاديث بس، أصلا أنا كنت بخدم النبي صلى الله عليه وسلم فقط، مليش أنا في العمق دوت. لا، سبحان الله. فأنس رضي الله عنه كان على الخيل، والبراء كان على الميمنة، ومجزاء ابن ثور هذا البطل السدوسي هو معنا اللي هنتكلم عليه النهاردة، كان مجزاء على الميسر. المهم ان توستر دي كانت مدينة صعبة جدا متحصنة، الفرس دخلوا فيها. تعالوا نشوف العظماء هيعملوا معاها ايه. طبعا كان كام شهر متحصرة؟ كلمنا في الموضوع ده قبل كده، كام شهر كانت متحصرة المدينة ديت؟ كان في حصار شديد جدا عليهم من المسلمين، حصرهم قد ايه بقى؟ وقت قد ايه؟ نعم، ما يقترب من ثمانية، يعني تقريبا بنتكلم في سنة ونص. سنة ونص في حصار، طبعا ده شيء كبير جدا، من اطول الايه الفترات اللي تمت فيها محاصره هؤلاء، لان كانوا عاملين شوكه وعاملين ازمه ومشاكسه عاليه جدا، خاصه ان الهرمزان اللي هو قائدهم يعني كان نقض العهد مرتين او ثلاث مرات قبل كده، فالموضوع بقى كبير جدا عند المسلمين. قلنا عدد المسلمين كان عددهم قد ايه، وعدد الكفار كان، عدد الفرس كان قد ايه. وقلنا سبحان الله ان البراء يعني بسبب السلاسل اللي كانت بترمى من خارج السور دي، من داخل المدينة للخارج، قتلت الايه، كانت اذت يعني اذت جدا المسلمين، واذت انس بن النضر، واذت البراء نفسه. لكن البراء مات زي ما هيجي معانا داخل الحصن، وهما في المعركة الشديدة جدا اللي كانت تسببت في فتح توستر وأسر الهرمزان نفسه. المعركة ديت قلنا إن الحصار حصل، يعني كان الفرس كل شوية يفتحوا الباب ويطلع منهم فريق قوي جدا في وقت مباغت ويهاجم المسلمين. عملوا اللقطات دي كام مرة؟ 80 مرة، 80 مرة، يعني معدل كان كل 5 6 أيام كده في إيه، في طلعة بينهم وبين بعض. المسلمين الموضوع بقى صعب جدا والحالة طولت قوي، فهيعملوا إيه؟ أنت بقى حاول تتخيل كده إن في سور قدامك، السور ده يرتفع مثلا 5 6 متر وعليه أبراج كمان، الأبراج ديت عالية جدا، والناس قاعدة إيه كل شوية اللي يقرب من المدينة بيطلقوا عليه السهام وكده. أنت لو مكان المسلمين وقاعد في الكلام ده هتعمل إيه؟ بلاش بقى فكر اللي هو بتاع تالتة أول ده، اللي هو بقى إيه هروح راكب طيارة وبتاع والكلام ده، لأ. هتعمل إيه؟ حاول تفكر إيه اللي ممكن تعمله. هجيب سلم واحاول اطلع. طيب ما هو السلم ده لو انت النهارده هتجيب سلم، ما الناس اللي فوق دول هترمي عليك السهام. ايه اللي يعني انتوا حاولوا كده تفكروا، وحاولوا ايه تدردشوا كده وتعملوا عصف ذهني، ايه اللي ممكن نعمله في وقت زي ده عشان نخترق ونبدا نفتح ونبدا ايه نفتح البلد ديت. فالموضوع صعب جدا، وفعلا هو يعني كان سبحان الله عاجز الناس ان هم يفكروا ويحاولوا ينتجوا فكرة، الى ان الهمهم الله سبحانه وتعالى بايه بشيء. بينما ان سيدنا ابو موسى الاشعري هو واقف في، فوجد حاجة عجيبة جدا، لان في سهم جاي، واحد جايبه من ان القادة والجنود بيقولوا ان السهم ده اترمى من جوه وفي ورقة مكتوبة. الورقة دي خلاصتها ان في واحد بيقول انا معايا سر اقدر انفعكم وخليكم تخشوا المدينة، انا اقدر اخليكم تخشوا المدينة بس في شرط، اتأمنوني، لو امنتوني انا ادخلكم. سبحان الله. فبيقول نحن، هو بدأ يحكي ان هو من سادات القوم، وان الهرمزان كان قتل اخوه الاكبر، وانتوا عارفين دايما ايه عند هذه المناصب والأحشياء ديت، إن الكبار دايما بيقتلوا بعض خوفا على الإيه، على المناصب والكراسي والكلام ده. فهو بدأ يخاف على، بيقول إن هو قتل أخويا وعاد على أهلي ومالي وأنا خايف على نفسي يعني، وأضمر لي الشر في صدره حتى ما عدت آمنا أأمنه على نفسي وأولادي. سبحان الله. يعني أحيانا أنت إيه تبحث والله سبحانه وتعالى يقدر لك شيئا آخر، فأنت تطرق الباب من مكان ويأتي اللطف من مكان آخر. أنت تسعي بين الصفا والمروة خلاص، والماء يأتي من تحت قدم إسماعيل من مكان تاني خالص، بس أهم حاجة إنك تتحرك، أهم حاجة إنك تتحرك لهذا الدين. طب هيجي ازاي وبتاع؟ سبحان الله، ممكن تتحرك وتعمل برامج وتعمل حاجات. وانا يعني عن نفسي يعني ممكن تجربتي في يعني في الدعوة او في الدروس وكده، ممكن اكون في حاجات كتير ركزنا فيها، وتصوير وتسجيل، بلاش تصوير لان انا ما بصورش، لكن مثلا تسجيل ورفع على النت وبتاع والكلام ده، وتلاقي ان في حاجات كتير جدا ربنا سبحانه وتعالى بلغ عنك ونشرها والناس استفادت، وهي كانت اقل الايه، اقل الحاجات واقل الامكانيات، بل جت من طرف تاني. تلاقي في حد ياخد الحاجة دي ويستعملها بطريقة معينة، في حد ياخد الحاجة دي ويترجمها للغة اصلا، يعني انت يعني انت عاوز تترجم الحاجة دي هترجمها ايه، هترجمها انجليزي مثلا فرنساوي، لا تلاقي واحد بيترجم مثلا ايه الهوسة، ايه يعني ايه اللي يخلي دي تترجم للهوسة، هو خلاص بقى انت فدي مهمة جدا. الانسان وهو في الطريق لربنا اهم حاجة انك ايه تقوم بما عليك ولا عليك، فهيجي النصر من حيث لا تحتسب. هي الدنيا كلها، ما دي من لطائف الرب سبحانه وتعالى، ان يأتي الرزق من طرف خفي. سيدنا يوسف هيطلع من السجن، هيطلع بايه، برؤية، هيطلع برؤية، لكن مش هيطلع ان في ملك سيدنا جبريل ينزل مثلا يديله ايه ثغرة في السور، لا مش هيديك ثغرة من السور، هيديك ثغرة من مثلا ان في حد يخون القائد ويطلعك، لا سبحان الله. فالمعنى ده مهم جدا جدا الانسان يستحضره، انه يقوم بما عليه. انا النهارده والدتي شديده جدا عليا وبتاع، قومي ببرها والله سيتولى صلاح بالك وتهدئتها ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. فاحنا لازم ايه، فسيدنا ابو موسى وهو في عز سنه ونص محاصرين وقاعدين بياخدوا بالاسباب، يجي له يقول له ايه، في سهم جاي في الرساله ديت، الرساله دي فيها ايه؟ ان في واحد عاوز الامان وانا عاوز اخدمكم وعاوز ايه، بس يدوني الامان. فلو اديتوني الوفاء وانا ضمنت الوفاء وضمنت الغدر ده وان مفيش غدر بيا والكلام ده، انا هديكوا ايه الموضوع. إيه سبحان الله. وبالفعل اخذ سيدنا ابو موسى وتحرى وقعد مع ابو سبرة، وابو سبرة ده كان من احد القادة الكبار، هو النعمان بن مقرن اللي بعتهم ايه عمر رضي الله عنه يسندوا ابو موسى الاشعري. إيه فلما قعد معاهم واستشارهم واتناقشوا مع بعض، فخرجوا بايه، خلاص احنا نبعت في نفس الاتجاه اللي جات لنا منه الرسالة، نبعت رسالة ان احنا ايه قد امناك، فعاوزين نرتب هنتقابل ازاي، ويبعت الرسالة صح. طب انا ما اعرفش ارمي، يبعت الرسالة، ما انت لازم تبقى انت رامي كويس. شفت قصة رافع وسمرة؟ يعني لازم واحد يكون بيعرف فيه، يكون معاه مهارة، لكن تيجي ترمي تروح وقع عند في شباك الهرمزان، لا والدنيا تتفضح. فلازم يبقى فيه يعني محراب الحياة لا ينفصل عن محراب الايه الصلاة، لازم ان يكون في توازن بين رهبان الليل وفرسان النهار، يكون في تمكن عالي بين الاثنين دول بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ويبدأ ابو موسى الاشعري ويرسل هذه الرسالة في نفس الاتجاه، الله اكبر، ويوصل. المهم يحصل اللقاء ويبدأوا يتقابلوا مع الراجل ده. الراجل ده خلاصته بيقول لهم ايه، بيقول لهم انا عارف مكان في نفق تحت السور ده يدخلك نفق خفي، يدخلك إلى مدينة تستر من الداخل، بس النفق ده وعر جدا جدا جدا، في تعرجات وفي بقى يمين وشمال وفوق وتحت، زائد إن في جوه مية، فاللي هيعديه لازم يكون سباح، فمش عاوزين أي حد يقدر إيه يعدي. استدعى أبو موسى رضي الله عنه بعض الناس وبتاعه، كان منهم مجزأة، وبدأ يصرهم بالأمر ده، وبدأ يقول لهم والله احنا عندنا دلوقتي مهمة صعبة جدا، المهمة دي عاوزين حد يشوفها. فبيقول ايه عمر رضي الله، ابو موسى الاشعري رضي الله عنه للفريق اللي معاه، بيقول لهم احنا عاوزين رجل من قومنا له عقل وحزم وقدرة على السباحة. عقل وحزم وقدرة على السباحة، ليه عقل؟ ليه عاوزين واحد عاقل؟ ما احيانا احنا في حاجات كده يا جماعه، شوفوا التجويد مهم الا في الحاجات دي، التجويد اللي هو بقى ايه، التجويد المهم ده اللي هو تجويد القران، اما التجويد ان واحد يجود في العمل، ما تجودش، تعرفوا الجمله دي؟ تلاقي واحد يقول لك ايه، ما تقلفش، انا قايل لك اعمل واحد اتنين تلاته، انت بتجود ليه؟ يقول لك اصل انا شفتها كده فقلت اعملها. يا حبيب قلبي ده اسمه هبد، واياك من الهبد، لأن الهبد في موطن الجد ما ينفعش. في ناس كده تحب لازم يقول لك ايه، انا بحب احط الايه البصمة بتاعتي، انا بحب اعمل ايه، ما احبش اكون ضيف، لازم اكون اضيف. لا، في اوقات انك ما تعملش الا حاجة واحدة بس، دي اللي احنا عاوزينها. فاحنا عاوزين واحد عاقل وعنده حزم، عمال ايه الدنيا اتطورت كده وبتاع، يبقى حازم زي حذيفة رضي الله عنه، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأحزاب، من يذهب ويأتي بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة، مين يروح يقعد الناحية التانية يعدي الخندق ويوصل عندهم في الضلمة ويقعد ويشوفهم بيقولوا ايه؟ انتوا عارفين يعني ايه المشوار ده؟ المشوار ده ما فيهوش رجعة. طبعا القوم في قاعد فيهم ابو بكر وعمر وابو عبيدة وعثمان وعلي، والناس كلها قاعدة، مفيش ولا واحد قام. ليه؟ اصل احد المشاكل كمان ان خالد بن الوليد الناحيه التانية، خالد بن الوليد ده يا جماعه لم يهزم لا في معركه كفر ولا معركه اسلام، يعني هو مع الكفار كان بيكسب وهو مع المسلمين كان بيكسب، ما عرفش الخساره خالد بن الوليد رضي الله عنه. خالد بن الوليد يا جماعه لما في فتح مكه نزلت ايات الخوف، ليه؟ لان خالد بن الوليد كان مستني المسلمين، طب هنعمل ايه مع بتاع، خلاص صلوا وانتوا راكبين الفرس. ليه؟ اصل خالد، فخالد بن الوليد ده مش حاجه سهله يعني عشان تتعامل معاه. فواحد بيقول انا اروح الناحيه التانية وفي خالد وعكرمه، ابن ابي جهل؟ لا، ده دي مش عمليه فدائيه، هو ده بيروح بكفنه يعني، هو بيبقى كده ايه، بيودع بقى. فوافش ولا واحد قام، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليه، ما فيش واحد يقوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم يوم مين يوم وهو رفيقي في الجنه؟ بعض الناس منا كده يفتكر يقول يا اخي كانت صعبه خالص، انا والله لو النبي قال لي لا اعملها يا اخي. النبي بيقول لك قوم صلي التراويح وانت ما بتصليش، او بعدنا يعني ما بتصليش، بيقول لك قوم صلي الفجر وبقى مش قادر. احنا نضحك، ده احنا احيانا بنسمع يعني في بعضنا بيسمع الكلب بيهوهو في الشارع اللي ورا شارعهم، بيقول لك انا كده واخد برخصه الايه، الصلاه في وقت الخوف، انا هصلي في البلكونه. وده واحد امتى؟ عمر حذيفه رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كده، وما فيش حد قام، يقول مين اللي يقوم، ما حد، ما قلنا ما قمناش، سبحان الله. فايه اللي حصل؟ فيقول يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يصلي ركعتين وبتاع، ويرجع تاني يقول لنا من يقوم، وياتي بخبر قوم هو رفيق في الجنه. المهم في المره الثالثه فينظر الي، فخلاص بقى، فقال لي قل لي قم يا حذيفه قوم بقى. فخلاص بقى ما فيش هزار، قال لي قوم يا حذيفه، ما قوم يا حذيفه. الخلاصه يعني ان حذيفه ذكي ولماح وعنده حزم. فحذيفه راح ايه قاعد، فجه ابو سفيان بيقول لهم بالليل ايه، طبعا الناحيه الثانيه بقى عند الكفار، بيقول لهم اجتمعوا فاني اريد ان ايه واقول لكم شيئا. وبدا يسالهم يقول لهم كل واحد يتاكد من اللي جنبه، عشان احنا هنتاكد، ما انت اللي جنبك الدنيا ضلمه وانت مش عارف مين اللي جنبك، يمكن اللي جنبك ده عبيده ابو عبيده فانت ما تعرفش. فراح حذيفه بقى ايه، وحذيفه بقى هيستنى واحد يقول له انت مين. فراح حذيفه قال لي من انت؟ فقال انا فلان. ومن انت؟ قال فلان. بس خلاص كده تمام. طب انت مين؟ خلاص بقى، ما هو هيعدي، لان اللي يعني خير وسيله للدفاع الهجوم. فده سبحان الله لماح سباق. وده على فكره القران يدربنا على الذكاء دوت. شوفوا البنت اخت موسى وهي قاعده تخترق اعلى جهاز انذاك امني في هذا الوقت، وهتدخل جوه وتبدا تتتبع سيدنا موسى هو في الايه، في اليم وهو صغير كده رضيع، وقاعد عمال تتبعه بنظراتها، وبعدين تبدا تخترق، وبعدين تبدا تتكلم مش وبتاع وتعيط ومال، وهي بتتكلم معاهم اصلا انا حاسه اللي انا عارفاه وبتاع، لا لا لا، بكل ثبات انفعالي واتزان نفسي وذكاء عالي جدا، وتتكلم معاهم وطريقه الحوار. يعني البنت ديت ليها ايه، ليها مع ليها يعني عندها مهارات عاليه جدا جدا جدا. شاهد ان قال انا عاوز، ابو موسى بيقول انا عاوز واحد عنده عقل عالي، وعاوز واحد عنده حزم وعنده قدره على السباحه. فده مهم جدا، ابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره. ولذلك وحضرتك بتدربي ابنك، مش مساله ان احنا ايه عاوزين، اصل ما ينفعش، اصل ابن طنط ليلى بيتدرب، فاحنا مش هينفع ايه ما نودهوش. انا ابن عمه تامر راح اتعلم فروسيه، فما ينفعش انا ابني ما يروحش. لا، سيبك من ابن عمه تامر وطنط ليلى، ركزي انك ابنك ده انت بتصنعيه ليصنع صنعه بعد كده يستعمل، يكون سهم في كنانه الاسلام، يستعمل بعد ذلك. فاللي بتتعامل بالطريقة دي حياتها بتختلف، فبتوديه السباحة وهي حياتها بتختلف. لا، احنا مش عاوزين نعلمه اولادكم السباحة ناخده عشان احنا اصلا كده كده بنودي اولادنا واحنا ايه، لا، بيبان جدا اللي بيودي ابنه السباحة. اصل بصوا يا جماعة، علموا اولادكم السباحة هي الاولى، ولا علموا اولادكم الصلاة؟ منين ان حضرتك بتوديه سباحة ومش عاوزة تنزليه صلاة الفجر؟ دي ايه بقى اللي حضرتك عاوزاه؟ لا، انت حضرتك عاوزه شويه، في بعضنا بيبقى عاوز شويه الصور اللي هتترفع، وان عمته تشوف وتيتا تشوف والدنيا تشوف وحمام السباحه، واديها برضو شويه ميداليات وشويه شهادات، وادينا كمان الدنيا ايه في برستيج شويه وبتاع الكلام ده كله. وبرضو عم يروح لاولاد عمته اللي قاعدين في الفلاحين، فيحسوا برضو ان المدينه فرقت معاه. وبرضو ايه، شوفوا اتفرجوا بقى، اتفرجوا على صنعة الإسلام. إسلام إيه؟ عم تيجي تقول لك هو بيتعلم سباحة عشان الإسلام، قولي لي طب كم سباح كان من الصحابة كان بيعرف يعوم؟ ما لا، ما أعرفش والله كم سباح. طب خليه يذكر لي العشرة المبشرين بالجنة. لا، هو هيعرف العشرة اللي خدوا الميداليات السنة اللي فاتت. لا، يبقى إحنا عاوزين نجدد بقى، إحنا بنتعلم الحاجات ديت ليه؟ ناخد بالنا بس، إن شاء الله هي موجودة، بس عاوزين نستحضر ونضغط على النية يعني. مش كل الناس طبعا بتضحك على نفسها، لا، في ناس فعلا دي نيتها ودي، بس احيانا زي ما الصلاه النيه بتهرب فين، واحنا بنقرا في القران واحنا بنصلي، فالنيه برضو الطبيعي تهرب في الحاجات دي، فعاوزين نستدعيها. فبيقول أنا عاوز واحد عنده قوة عقل وحزم وقدرة على السباحة. فقال مجزأة: اجعلني ذلك الرجل أيها الأمير، لما تخليني أنا. طيب، دي حاجة ممدوحة ولا حاجة مذمومة؟ يعني دي حاجة حلوة إنك في الحاجات دي تقول أنا، ولا حاجات، ولا لأ مفترض أنت تدور على حد غيرك؟ حاجة إيه؟ حاجة إيه؟ ممدوحة صح؟ لا، اجعلني على خزائن الأرض والحاجات دي هنتكلم في موضوعها إن شاء الله، لكن دي مختلفة عن ديت. ليه بقى؟ يعني إحنا عاوزين إمام يصلي بينا صوته حلو، خلينا أنا شيخ، أنا بفضل الله عز وجل إذا صليت خلفي ربما لا تخشع بعد ذلك إلا معي. دي كل الجملة دي بتبقى أحيانا هي مستترة، واليومين دول بتبقى أحيانا كده إيه ظاهرة عادي جدا يعني. هل ممكن الواحد يعمل كده؟ لا، خلي بالك، الحاجات اللي فيها مشقة عادي انك تقول انا، الحاجات اللي فيها مشقة بقول لك عاوز واحد عنده عقل وعنده حزم وقدرة على السباحة، عشان هيدخل فين؟ عشان هو داخل رايح عند الهرمزان وهيعدي المدينة اللي بقالنا سنة ونص مش عارفين نخشها. والله بص يا امير، انا شايف ان في اخوة كتير تنفع كده، اصل انا من بقالي فترة ما بسبحش، فانا خايف ايه اكون نسيت، وانا اصلا برضو الفترة اللي فاتت دي كلت كتير من القعدة، فممكن ايه مجهودي يعني ايه. انا والله لو انتوا عاوزين انا ممكن اروح يعني، بس ايه يعني انا بقول لك برضو الصراحة اللي ليا واللي عليا. لا يا جماعة، ففي فرق كبير جدا بين انك تطلب حاجة. يا جماعة النهاردة عاوزين نوزع شنط على للفقراء، بس العربية للأسف شديد جدا مش لاقيينها، فهنركب مواصلات. تلاقي يقول لك ايه انا خلاص، فديت حاجة جميلة. عاوزين واحد يقول كلمة في الجامعة وقدام الناس كلها انا، لا ديت غير دي، لان دي فيها مشقة فيها بذل. التانية لا، التانية يعني خلي الناس هي اللي تختارك، لان الله اذا كلف اعان. فالمهم، فقال له ابو موسى: اذا كنت قد شئت فعلى بركة الله. خلاص طالما انت كده دوس، ما فيش مشكلة. وشوف سبحان الله دايما الايه الحضور الربانية وحضور التوفيق وحضور الربط بالله والتعلق بالله سبحان الله. وبعدين اوصاه ان يحفظ، هو ابو سبرة قالوا له احفظ الطريق كويس، وان يعرف موضع الباب، اصل في ممكن ايه واحد يروح وبعد ما يجي تقول له شفت ايه، يقول لك يا حاجة جميلة اوي اوي اوي، ايوه شفت ايه بقى، في شجر عليه نور، يا جمالك انت، انت اللي منور مش الشجر. ايه تاني شفته؟ يقول لك شفت المية ساقعة. وايه تاني شفته؟ يا حبيب قلبي الباب فين؟ اوبا نسيت، نسيت ايه؟ او انت كنت رايح تعمل ايه؟ في ناس كده بتكون رايحة عشان ايه مش واخدة بالها، زي ما يبقى في واحد كده يقول لك ماما موجود؟ اه ماما موجود، ويبدأ ينزل يشوف ماما، وبعدين ايه واحدة صينية بتبيع ايه بتعرض عليها البضاعة، هو منبهر جدا ان في واحدة من الصين جاية تعرض البضاعة هنا، ومنبهر جدا من الصين وان هم ما شاء الله مركزين وعندهم ايه البذل والصبر وكده، ومنبهر جدا بالمنتج، ومنبهر جدا بالسعر، ومش منبهر خالص ولا لفتوا ان دول كفار محتاجين حد يدعوهم الى الله، ان دول غير مسلمين. وأتى الله بهم إلى أن طرقوا بابه، هم أرادوا أن يبيعوا ويسوقوا منتجهم وهو لا يسوق ما عنده. ففي فرق كبير جدا جدا، أحد المفتوح عليهم المنبهرين أو الملتقطين لمثل هذه الفرص كان في الصين. فبيقول لي لما دخلت المصنع ولقيت واحد كده حاطط الإله بتاعه على اللي على المكتب وقاعد بيقدم له حاجة كده، فبقول له إيه ده؟ قال لي ده الاكل اللي احنا بنحطه او حاجه زي كده يعني. فقال له هو ممكن ياكل؟ فقال له لا. قال له طب انت بتحطه ليه؟ وبدا يقول له ايه، هو انت لما تتزنق وما تعوز حاجه ممكن تكلمه؟ فيقول له لا، فمش عارف ايه. فقال له كلام كده معناه ما تلخبطنيش بقى، ده انا يعني ملصم الموضوع على شعره. فسبحان الله، بس هو عشان ده مركز، مركز جدا مع دعوه الناس، مش مركز ان انا اخد حاجتهم وانتفع وخلاص. لا يا جماعه، ودي من الحاجات اللي فيها لعب كتير اليومين دول، يقول لك ادعي بأخلاقك وادعي مش عارف ايه، وفي تجار دخلوا الإسلام عشان أخلاق المسلمين. أيوة أخلاق المسلمين اللي كانوا بيدعوهم، مش أخلاق المسلمين اللي كانوا بيتفرجوا عليهم. يا جماعة بالتجربة، اللي بيدخل بسبب الحاجات دي سرعان ما يخرج، لأنه هو دخل الإسلام ليه؟ لأنه انبهر بسلوكك. طب بكرة عم يشوف سلوك تاني، هيترك الإسلام. إذا هو لم يدخل أصلا الإسلام حقيقة، أو لم يتمكن منه تتمكن منه عقيدة الإسلام. فإحنا دورنا إن إحنا نوصل الناس للإسلام، مش إن هم ينبهروا بينا، ينبهروا بالإسلام مش بينا إحنا. المهم مجزأة رضي الله عنه أوصاه أبو موسى وأبو سبرة إنه يحفظ الطريق كويس جدا، يعرف موضع الطريق، وإن يحدد مكان الهرمزان ويتثبت من شخصه، وبيقول له إيه؟ ولا تحدث أمرا غير ذلك. أوعى تعمل حاجة خالص بكده غير كده. ويبدأ مجزأة بن ثور تحت جناح الظلام، تحت جناح الظلام، ويبدأ يتحرك مع دليله الفارسي، الراجل الدليل ده، ويبدأ يدخل في النفق، والنفق ده تحت الأرض بين النهر وبين المدينة، لأن المدينة دي عاملة سور، وقبل السور ده في نهر، ويبدأ يخترق. والنفق ده أحيانا يتسع وأحيانا يضيق جدا جدا، يعني في مكان ممكن يمشوا فيه 100، وفي مكان لازم يمشوا اتنينات تلاتات كده، وفي صخور وبتاع، وكان بقى صعب جدا جدا يعني. طبعا ده ماشي في الضلمة، فلا تخيل بقى ايه الجماعة اللي لسه بيخافوا من الصراصير، يا ماما اصل في صرصار على السلم، انا بقى اعمل ايه يعني؟ يعني ما هو الشعب عم قال لابنه انزل هات لي حبل، قال له طوله قد ايه يا ابي؟ قال له طوله كذا، قال له في عرض كام؟ قال له في عرض ما صبت فيك. هو الحبل بتقول لي عرضه قد ايه؟ فاحيانا انت بتبقى احيانا تتعامل مع جيل بيكون كده، انت لسه تسمع صرخة الحبلة الساعة 2 بالليل، فتقوم مفزوع من على وردك، لو انت او لو كنت بتصلي تقوم مفزوع ولا اي حاجة، افتكرت فعلا ان في حاجة حصلت في البيت، يقول لك ايه؟ حسيت ان في صرصار كان ماشي من هنا، طلع خرفشة الكيس مع الهوا. طب دي تعمل معاها ايه ديت ان شاء الله؟ اللي تقول لك كده وتصحي الناس وتصوت وتصرخ والقصة وتلم علينا الدنيا كلها. أمال لو الفار بقى دخل جوه ولعب معاك وشطرنج، هتعملوا إيه؟ فده أبو مجزأة رضي الله عنه داخل في وسط الظلام هذا النفق، وبدأ يدخل ويتشعب بيه لغاية ما بلغ ووصل. أول ما وصل لبسه الراجل ده، جاب له لبس فارسي، وراح لما جاب له اللبس الفارسي ده عشان يبقى، وبدأ يتجول في المدينة في وسط الظلام ويبدأ ياخد باله بتاعه. وهو في وسط الوقت كده شاف واحد كده خارج بقبهة وعليه الخيلاء. مين ده؟ قال له ده البرنس، ده الهرمزان. فيقول بينه وبين نفسه، يقول والله لو شئت قتلته، ولكني أخشى أن أحدث في الناس شيئا. بقول أنا ممكن أخلص المشهد دلوقتي. وعارفين أنتوا بقى إيه؟ ما هي هنا التجويد، عارفين التجويد اللي اتكلمنا عليه من شوية؟ ما تجودش. والله أنا شفته فقلت إيه؟ أهو أظبط الظبطة ديت، وأخلص بقى وبتاع، ويكون إيه؟ ولي والفرق وبتاع، وأنا اللي قتلت بقى الهرمزان واللي عمل والدين وبتاع، وربنا هيغفر لي، وربنا غفور رحيم، والصحابة هيرضوا بيا وبتاع، وتضيع الفرصة؟ وتضيع فرصة الناس كلها تخش ونفتح؟ لا، عاقل. فلم يحدثوا شيئا. وبرضه اصلا موسى الاشعري برضه مش حاسبها صح، وهو لو كان معايا دلوقتي كان هياخد القرار، وانا عارف الاخوه بتفكر ازاي، وهم دايما عندهم ايه يعني تصور غير المختلف عن فكره الكلام الكتير دوت. سبحان الله، رجع مجزأة وحكى القصة كلها، قال له انا شفت واحد اتنين تلاتة اربعة، ولقينا كذا، والاختراق هيتم من هنا، وهنعمل كذا والكلام ده. فقال له طب انت عاوز ايه؟ قال له انا عاوز معايا 300 واحد. فابو صبره قال لك لا، انا ما اقدرش اطلع 300 واحد في الجو ده. طب الحل ايه؟ قال لك خليها تطوع، يا جماعه الخير احنا عاوزين دلوقتي في ناس تخش، ها مين اللي عنده استعداد؟ فراح مجموعه، معذره، قال انا عاوز مجموعه من المسلمين. فقال له انا ما اقدرش اختار لك حد. فالمهم في 300 واحد ابدوا استعدادهم من اشجع جند المسلمين قلبا، ان هم عندهم استعداد. وطبعا لازم ان يكون يدخل يكون بيعرف ايه؟ بيعرف يعوم، يعني لازم يكون سباح. واي واحد بيسمعني دلوقتي اولاده مش بيسبحوا او هو مش بيسبح يتعلم السباحه، خلاص طالما سنه تحت 60 سنه. فبهذه النيه تتعلم النساء. طب بمناسبه النساء، أسأل الله يعني أن يحفظ أحد الأخوات ويقذف في قلبها النور، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقها حسن الختام، ولا تلقى الله سبحانه وتعالى إلا وهي تاركة أثر قبل الرحيل. كان من عامين في رحلة للشباب الصغير في إعدادي، تقريبا ابتدائي وإعدادي، في مكان ما. المكان ده هو فيلا الناس بتأجرها. الفيلا ديت صاحبة ال زوجة صاحبة المكان منتقبة. الأخت دي كانت قاعدة والشباب بيلعبوا في المكان الآمن جدا في الحمام السباحة، والمشرفين واقفين عادي جدا. المهم في واحد من الشباب الصغيرين تجاوز الحد المسموح به ومحدش انتبه. يعني سبحان الله بقى لأمر ما قدره الله، الولد ده عمل خلسة كده وهرب من الإشراف بطريقة معينة وراح نازل في الحتة ديت. هو فاكرهم إن هم مانعينه من باب الإيه، يعني الممنوع مرغوب بقى، فراح نازل في المكان ده. فزميله بيقول الحقوا الحقوا كذا، فلان يعني بيغرق. فإيه اللي حصل؟ الأخ ده اللي هو المشرف هو بعيد جدا، فعقبال ما يجري ويروح ممكن الولد ده يحصل له حاجة. مين اللي كان في الناحية ديت؟ كانت الأخت دي تقريبا بتقرأ القرآن حاجة زي كده. أنا شفت المشهد ده، أنا شفته لا أنساه في حياتي. يعني الأخت بالنقاب بتاعها بكل حاجة طارت ونزلت طلعت الأخ ده، الولد ده الصغير ده كان حوالي تانية ابتدائي تالتة ابتدائي، وراحت مطلعاه وحطته وراحت طالعة وقعدت على الكرسي وراحت جايبة جاكيت كده يغطي جسمها اللي اتبل بالمية، وكل من حولها لم يروا ولم يظهر اي شيء منها. يعني ما فيش اي حاجه ظاهره، يعني انت لو مصور بالكاميرا ومهما كبرت في الكاميرا لن ترى اي شيء الا سواد طار زي كده، صقر نزل طلع واحد دخل وعادي جدا. يعني تحس ان في حاجه يعني بتعملها كتير الحركه ديت. فموقف زي ده لا، واحنا طبعا في رحلات كتير بتبقى للاسر والاخوات والكلام ده. في اخت بقى نزلت خلاص هتغرق، فلو ما فيش اخت معاها بتعرف تعوم لا. ففي معاني كتير جدا ان الاخت اللي بتقول ممكن الاخوات تتعلم. طبعا لازم تتعلم، وربنا بقى يصبر الازواج على الكلام اللي انا قلته ده، لان فتحنا لهم باب طيب. يعني مجزأة قال لهم خلاص انا هناخد ايه، قلت لهم كان منهم ابو صبر القائد، قال انا هكون معاكم. طيب مين هيكون الامير؟ لا طبعا انا القائد طبعا. لا، القائد مجزأة رضي الله عنه يقول له انت اللي عارف الطريق، انت قائدنا. سبحان الله، مش على طول الخط بقى انا اللي هكوني انا اللي مسؤول وانا اللي عامل، لا لا لا، رضي الله عنه. فمجزأة رضي الله عنه، طبعا يعني موضوع تعليم السباحة انا يعني اقصد الفكرة اكثر، ما لازم كلنا نتعلم ولازم كلنا نبقى تقال جدا وممكن نسيب الدرس دلوقتي وننزل في رمضان نتعلم، يعني ليس هذا مرادي. يعني انا مرادي ان احنا نهتم بالايه، بالمعنى دوت، المهارة دي. فأسأل الله أن يحفظنا وإياكم من كل سوء. المهم مجزأة بدأ يقول هناخد العدد ده ونبدأ إيه، نعمل المغامرة. وتبدأ مغامرة في المية، مغامرة تحت الماء. المغامرة دي هيحصل فيها إيه، حاجات غريبة جدا وعجيبة. وبعد المغامرة دي هيحصل إيه، حاجات أعجب. طب هنتكلم فيها إمتى؟ طبعا مش كل حاجة لازم نتكلم فيها دلوقتي، فنرجئ الكلام فيها ونكمل إن شاء الله غدا بإذن الله. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخلق وحسن العمل وحسن الختام. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.